كن قائدا، كن قائدا ثبت الجنان رشيدا، يبني ويرفع للعلاء بنودا، يبني الحياة، يبني الحياة على هدى إيمانها، ويزيل غاشية الظلام بعيدا. إن القيادة حكمة وأمانة، ويرى بها رأي الرجال شديدا، يسري نسيم الحق في أرجائها، ويعيد ذكر الفاتحين نشيدا. دنياك صارت غابة فاضرب بها مثلا نبيلا في الحياة سرودا، لتعيد مجدا شاده أسلافنا، وتسير في كل الدروب حميدا. يا قائدا، يا قائدا حول بعزمك هذه الأرض الغنية عسجدا وحديدا، أنت الذي أخرجت سر كنوزها، وكرمت آباء بها وجدودا، ونهضت تحكي قصة الأمس التي صارت على شفة الزمان قصيدة، إذ كنت للأكوان صبحا نيرا، ولياليا فوق الأعادي سودا. ما أعظم الإيمان، ما أعظم الإيمان، يصنع إخوة متآزرين صوارما وزنودا. في مثل ذا كان الأوائل عزة، عاشوا الحياة براغما وأسودا. في الصبح آشاد وفي الأسحار كم سهروا، كم سهروا الليالي ركعا وسجودا. صنع القيادة أن تقدم دائما في كل يوم للحياة مزيدا، صنع القيادة أن تؤثر لا بأن تبقى بها متأثرا رعديدا. فكفى بجيل المترفين هزيمة، وكفى بأشباه الرجال قعودا. ما ضر فجرك لو تلألأ باسما في أن يصاغ قلائدا وعقودا. ومن الشجاعة أن نربي سادة، لا أن نربي للجهاد عبيدا. إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، ومن لا يحب صعود الجبال يعيش بدا الدهر بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جونا واندثر. كذلك قال كائنا وحدثني روحها المستقر. وتندمت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع برنامج علمتني الحياة. وحلقتنا اليوم تدور حول موضوع القيادة. تأملت في الأمم، تأملت في حضارتنا، تأملت في مشكلات أمتنا، فوجدت أن هناك أربع مشكلات أساسية تعصف بأمتنا في هذا الفترة، في هذا الزمان. أربع مشاكل لو استطعنا أن نحلها ستنهض أمتنا من جديد. عندنا مشكلة التخلف، نحن أمة متخلفة للأسف، لم نكن كذلك، كنا سادة الدنيا وقادة الدنيا. نحن اليوم في التعليم، في الإعلام، في السياسة، في العسكرية، في كل جوانب الحياة، في الصحة غيرها، نحن متخلفين عما وصلت إليه البشرية المتقدمة. الأمر الثاني، نحن أمة غير فعالة، نحن أمة غير فعالة، إنتاجيتنا جدا ضعيفة على مستوى الأفراد وعلى مستوى المؤسسات وعلى مستوى الدول. طبعا هناك استثناءات، لكني أنا أتكلم عن ظاهرة عامة، ما أتكلم عن بلد معين ولا أتكلم حتى عن العرب، أتكلم عن أمة الإسلام بشكل عام. ثم الأزمة الثالثة هي أزمة الفكر والهوية. لا إحنا فكرنا إسلامي ولا هويتنا إسلامية، ولا صرنا غربيين أيضا، فضائعين كالغراب الذي يضيع مشيته. والأزمة الرابعة هي أزمة القيادة، أزمة القيادة. وما أتكلم فقط عن القيادة السياسية، أتكلم القيادة في كل جوانب الحياة، سياسية، إدارية، عسكرية، صحية، إعلامية، القيادة. ثم تأملت أكثر فوجدت أن المشكلة الأولى والثانية، التخلف وعدم الفاعلية، هما نتائج للأزمتين الثالثة والرابعة اللي هي الفكر والهوية والقيادة. ثم تأملت أكثر فوجدت أنه لو وجدت قيادة صحيحة تستطيع أن تحل كل هذه المشاكل. وقد رأينا هذا في ماليزيا ورأيناه في أماكن أخرى في العالم. القيادة عنصر جذري في تغيير الأمم وفي منهجية تغيير المنظمات والدول، الذي يحاول أن يغير فقط من تحت دون أن يصل التغيير إلى الذين في القيادة، إما تغييرهم بالكامل أو تغيير عقلياتهم، لن يستطيع أن يغير مهما عملت من تحت، لابد أن تتغير القيادة. فالقيادة إذن مفصل أساسي علمتني الحياة، أن بدون القيادة لن تستطيع أن تغير تغيير جذري. هل القيادة فطرية هذه أم قيادة مكتسبة؟ هل الإنسان يولد قائد ولا يكتسب القيادة من خلال التربية والتنشئة وغيرها؟ طبعا سؤال عميق وطويل، لكن أستطيع أن أجيب عليه بسرعة، فأقول أن هناك 2%، خذوا هذه الإحصائية، 2% من البشر قادة بالفطرة، الله سبحانه وتعالى خلقهم قادة، أعطاهم من القدرات أو من الصفات أو من المواهب ما يجعلهم قادة. من أمثال هؤلاء سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، قائد بالفطرة. يقول عمر بن الخطاب عن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، يقول ما ينبغي لعمر أن يسير على الأرض إلا أميرا. ومن القادة بالفطرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه، وخالد بن الوليد، والأحنف بن قيس. الأحنف بن قيس يقولون ساد قومه بالحلم، ساد قومه بالحلم، حليم لا يغضب. هذا الحلم، هذه صفة الحلم من أين جاءته؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأحنف، يا أحنف إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال أهما خصلتان تخلقت بهما أم هما خصلتان جبلني الله عليهما؟ يعني هل أنا اكتسبتها، تخلقت بها، اكتسبتها، أم هما خصلتان جبلني الله عليها؟ فطرية، نفس سؤالنا. فقال بل هما خصلتان جبلك الله عليهما. إذن في حالة الأحنف الله سبحانه وتعالى أعطاه الصفات التي تجعل منه قائدا، فلذلك كان يقول الحمد لله الذي أعطاني خصلتين يحبهما الله ورسوله، من هو إليه سبحانه، هو يعطاني وهو يحبها. فإذا هناك 2% قلنا قادة بالفطرة، 96 إلى 98% من البشر هؤلاء ليسوا قادة بالفطرة، لكنهم يستطيعوا اكتساب القيادة لو بذلوا جهدا في ذلك، لو حاولوا سيستطيعوا اكتساب القيادة، لو حاولوا، لو تعلموا، لو دربوا. وهذا حديثنا اليوم، كيف ندرب الناس على القيادة. وهناك 1 إلى 2% لا يستطيعون حتى تعلم القيادة، حتى لو حاول. هذا لا يطعن في دينهم، لا يطعن في فضلهم، لكنهم الله سبحانه وتعالى ما خلقهم قادة. من أمثال هؤلاء سيدنا أبو ذر رضي الله عنه، من مثل أبو ذر في إيمانه في صدقه؟ يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء الأرض ولا أظلت السماء أصدق بي لهجة من أبي ذر، من أصدق الناس. خامس من أسلم رضي الله عنه في بعض الروايات، ومع ذلك لا يصلح للقيادة، لم يتولى أي منصب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زمن أبي بكر، ولا زمن عمر، ولا زمن عثمان، ومات في زمن عثمان، لم يتولى أي منصب إطلاقا. هذا الأمر يشار إليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المئة، إنما الناس كالإبل المئة، مثل مئة بعير لا تكاد تجد فيها راحلة. الراحلة هي الناقة التي تصبر على السفر الطويل، ليس كل ناقة تصبر على السفر الطويل، هناك الرواحل، الرواحل هم النوق اللواتي يصبرن على هذا السفر الطويل. هؤلاء نسبتهم كم؟ 1% فقط، باقي الإبل ما يستطيع على هذا. كذلك القادة في البشر نسبتهم 1 إلى 2%، الحديث يشير إلى لا تكاد تجد فيها واحد، حتى ما يصل 1%، لكن هذه العملة الصعبة التي هي القيادة هي فارق رئيسي في الأمم، وهي فارق رئيسي في نهضتنا. إذا أردنا أن ننهض بالإسلام ونعيد حضارتنا من جديد، لا بد من التركيز على صنع القادة. كيف نصنع هؤلاء القادة؟ هذا هو حديثي معكم في هذه الحلقة، أكون معكم بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحلقتنا اليوم عن موضوع في منتهى الأهمية، موضوع القيادة. كنت حدثتكم قبل الفاصل أن هناك أناس مولودين بالفطرة قادة، وهناك أناس يستطيعوا القيادة وهم أكثر الناس يستطيعون تعلمها لكنهم ليسوا مولودين قادة، وهناك نسبة قليلة من الناس نادرة لا يستطيعوا تعلم القيادة. قبل أن أنتقل إلى مزيد من التفاصيل، أريد أن أعلق على قضية أبي ذر رضي الله عنه. أبو ذر من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أبو ذر من أوائل المسلمين، من أصدق الناس، من علماء المسلمين، ولا يصلح للقيادة إطلاقا، ولا يستطيع تعلمها. لو كان يستطيع تعلمها لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأبي ذر لما جاء يطلب الإمارة، قال: يا رسول الله ولني. قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ ضعيف، لا تولهن على اثنين. يعني إذا في واحد آخر معك هو القائد وليس أنت. عجيب هذا الأمر على بساطته. فكروا معي واكتبوا واحفظوا مبادئ رئيسية في قضية القيادة. القيادة ليس لها علاقة بالأقدمية. أبو ذر أقدم بكثير من خالد وعمر في الإسلام، ومع ذلك أبو ذر لا يصلح للقيادة وخالد وعمر يصلحوا للقيادة. فإذا الله يخليكم، خلينا نشيل فكرة الأقدمية هذه في الدعوة، في المؤسسات، في الوزارات. اللي أقدم هو اللي يتولى المنصب. ليش؟ إيش علاقة الأهل؟ زيدوا رواتبه وخلوه مكانه، بس إذا ما يصلح للقيادة لماذا توليه؟ الأمر الثاني، لا ارتباط بين القيادة والعلم. أبو ذر لا شك أعلم من خالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد بحكم أنه كان قائد الجيش كان يصلي بالناس ويقرأ قصار السور، في رواية أنه كان يقرأ قل يا أيها الكافرون فيخطئ فيها، فيلتفت للناس ويقول: شغلني الجهاد عن القرآن. إذن لا ارتباط بين القيادة والعلم. اللي مزيد من العلم في العالم، بس ما يصير قائد، ليس بالضرورة أن يكون قائدا. الأمر الثالث، ليس هناك ارتباط بين القيادة والتقوى. لا يوجد ارتباط بين القيادة والتقوى. الأسقى والأورع هو اللي يتولى القيادة. ليش؟ سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أن أقاتل مع القوي الفاجر أم مع الضعيف التقي؟ قال: الضعيف التقي تقواه لنفسه وضعف على الناس، والقوي الفاجر فجور على نفسه وقوة للناس. قاتلوا مع القوي الفاجر. فالذي يقود ليس بالضرورة أن يكون الأسقى. الأسقى هذا لا عند بينه وبين الله عز وجل، لكن كيف سيجرس الناس؟ القيادة هي القدرة على تحريك الناس نحو الهدف. فإذا ما عنده هذه القدرة، لماذا ننتفع بتقواه؟ تقواه ستنفع هو، لن تنفع من يقودهم. الأمر الرابع، ليس هناك ارتباط بين القيادة والسن. الأكبر سنا أصلح للقيادة. هذا نراه في بعض الجماعات ولا بعض الأعمال. ليس هناك ارتباط. أسامة بن زيد رضي الله عنه تولى الإمارة وعمره 18 سنة، في جنوده أبي بكر وعمر، فما في ارتباط. لذلك لما طعن الناس في إمارة أسامة قالوا: صغير، كيف يتأمر علينا؟ كيف يقود جيشا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وخطب، قال: والله إنه لأهل للإمارة كما كان أبوه أهلا لها. فإذا ما في ارتباط. واخيرا اقول لا يوجد ارتباط علمي. انا اتكلم الان كل هذه كلها قضايا علميه. لا يوجد ارتباط بين القياده والجنس. الرجال اقدر على القياده من النساء، هذا غير صحيح، وليس العكس ايضا. المراه تستطيع ان تقود في بعض المجالات افضل من الرجل، والرجل يستطيع ان يقود افضل. شرحت هذا في كتاب صناعه القائد، ساتحدث عنه بعد قليل ان شاء الله. اذا هي فلسفات رئيسيه جدا. فاذا فهمنا هذه المعادله، طبعا اذا كان انسان كاد من الشباب ولا فتاه قاد بالفطره، خلاص نتركهم؟ لا، هؤلاء لازم ندربهم، بمعنى اننا نصقل مهاراتهم، وساتحدث عن هؤلاء بعد قليل ان شاء الله. طيب اذا الانسان ما هو قائد بالفطره وليس من الذين لا يصلحوا للقياده بالفطره، يعني من ضمن 96 الى 98% نتكلم عن الاغلبيه الساحقه بالناس، اغلبيه الناس ليسوا قاده لكنهم يستطيعوا ان يتعلموا القياده، كيف نصنع منهم قاده؟ هذا حديثي الان معكم، ركزوا معي وان شئتم اكتبوا. التربيه الفعاله هي المصدر الرئيسي للقياده. انا ما استطيع ابدا بانسان تافه سامحوني واصنع منه قائد. في البدايه لازم احوله من انسان تافه او هامشي الى انسان فعال، هذا الذي نسميه التربيه الفعاله. طبعا على فكره نحن يكفينا تعديل 2% من شباب الامه فقط، لا نحتاج كل الامه كل الشباب يتغيروا. هؤلاء الذين في المراقص والذين في الاغاني والذين مشغولين بالتفاهات الامور، هؤلاء ما يهموني كثيرا، انا يهمني 2% فقط الذين عندهم همه، هم الامه وهمه ان يصنعوا من انفسهم قاده. هؤلاء فقط احتاج 2%، لو غيرناهم سنغير كل الامه. تغيير هؤلاء الشباب يتم من خلال تغيير 5 امور. فالتربيه الفعاله اذا باختصار ما هي التربية؟ التربية الفعالة هي تغيير 5 أمور. الأمر الأول تغيير القناعات، الفكر بما يؤمن، ما هي قناعاته، ما هي أفكاره، ما هي طموحاته في الحياة، كيف يفهم الحياة. في بعض الشباب عايشين بأوهام نظرية مؤامرة ولا غيرها، ولا لابد أن نعدلهم. بعض الشباب أو الفتيات ما عنده طموحات في الحياة، هذا لازم نغير عقله. حدثوهم، كلموهم، يا أباء يا أمهات يا أولياء أمور يا مربين، كلموهم ما هي طموحاتك، كلموهم عن قناعاتهم. لا تسألوهم فقط عن واجباتهم الدراسية، اسألوهم، حاوروهم على درجة الحوار يحدث هذا التغيير. الأمر الثاني الذي يجب أن نغيره هو الاهتمامات، interest، الاهتمامات. إذا الشاب والفتاة اهتماماتهم تافهة، طول وقتهم مشغولين بالمعاكس ولا بالأسواق ولا بالموضة ولا كيف أصنع منهم قادة هؤلاء؟ أول تغيير لازم أغير اهتماماتهم. يعني أنا أذكر مرة واحد من الشباب دعاني عنده في البيت، فدخلت معاه غرفته ومظهر عجيب جدا، التواليت أو المكان يعني التجمل هذا عليه أنواع العطور، انواع واشكال، شابا ما قاعد اتكلم عن بنت، انواع واشكال من العطور، وبعدين مرتبه من الاصغر حجما الى الاكبر، الى يعني الاخ فاضي مشغول بهذه المساله. قلت له ايش اخر عطر نزل؟ قال لي العطر الفلاني. هذه اهتماماته، امثال هذه الاهتمامات كيف اصنع منهم قاده؟ لازم اغير اهتماماته. الامر الثالث الذي يجب ان نغيره هو تغيير المهارات، سكيلز، ماذا يحسن، ماذا يتقن. انا مره واحد من الشباب اساله اقول له يا ابني ما هي مهاراتك؟ قال لي يعني ايش يا دكتور؟ ما اسمع بالمهارات، ما عمره سمع فيها اصلا. قلت له مهاراتك، ما هي مهاراتك؟ قال ايش قصدك دكتور؟ قلت له يعني ماذا تحسن، ماذا تتقن؟ قال ايش احب؟ قلت له ايش تحب؟ يلا. قال احب كرة القدم. ما شاء الله، تلعب زين؟ قال لي لا. قلت له شلون كيف تحب كرة القدم؟ قال احب اشوف كرة القدم، حتى ما يعرف يلعب كرة. هذا احفظوها جيدا، الذي ليس له اي مهارات لا يستطيع ان ينتج اي شيء. احفظوها جيدا يا شباب، على درجة مهاراتكم ستكون انجازاتكم، فكلما زادت المهارات زادت الانجاز انجازات. ولذلك عندي لكم فكرة رئيسية، قسموا حياتكم مرحلتين، مرحلة اخذ ومرحلة عطاء. في مرحلة الأخذ لا تنشغلوا بالنشاط والعطاء يعني لا بأس، بس لا تنشغلوا به، خلي يصير هدفكم هو التعلم، تعلموا العلم، تعلموا المهارات، حاوروا الناس. وبعد السن 30 يبدأ العطاء، طبعا حتى بعد 30 يستمر الأخذ، لكن التركيز سيكون على العطاء، سيكون على العطاء. فإذا تعلموا المهارات، مهارات الكمبيوتر، مهارات الإدارة، مهارات فنية، مهارات علمية، مهارات رياضية، زيدوا مهاراتكم وأنتم صغار وستنتجوا إنتاج كبير. فن الإلقاء هذا أنا ما كنت، والله ما كنت أعرف أتكلم، والله كنت أقرأ من ورقة وأرجف، ثم ذهبت وأخذت كورسات في فن الإلقاء في أمريكا فتعلمت وما زلت أتعلم. فإذا تعلموا المهارات. الأمر الرابع في التغيير التربوي هو تغيير العلاقات. من هم أصحابكم؟ راجعوا هذه المسألة، لا تتركوها عشوائية. من هم الأصحاب الذين تصاحبوهم؟ إذا أصحابكم سامحوني شافيين ستتأثروا بهم، ستنشغلوا بهم. وإذا كانوا أصحابكم من أصحاب الطموح والإنجاز والعطاء والمهارات أيضا ستتأثروا بهم. فغيروا علاقاتكم، واخذوا وقتكم مع الناس العميقين. النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا، يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني إيش الصحبة هنا؟ الصحبة الوثيقة. طبعا لما يصل الأمر إنه يأكل طعامك يعني راح يزورك في البيت وتغدى معاك، هذا معناها أوثق العلاقات. احرصوا يا شباب إن علاقاتك تكون صح، فكونوا مع المؤمنين وكونوا مع الأتقياء. الأمر الخامس والأخير هو تغيير القدوات، تغيير القدوات. وهنا أنا أنبه إلى قضية، لا تتخذوا قدوة واحدة، تأخذوا قدوات. ما في قدوة واحدة إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقول والله أنا في الإدارة سأقتدي بفلان، في الإلقاء سأقتدي بفلان، في العلم الشرعي سأقتدي بفلان، في التقوى سأقتدي بفلان، وهكذا نوعوا قدواتكم. لا يكون عندكم قدوة واحدة. عندما تتغير هذه الخمس نكون عملنا تربية، هذه هي التربية. فنكون نقلنا الإنسان من إنسان هامشي تافه أو غير فعال إلى إنسان فعال. الآن أعطيكم المرحلة التي بعدها، أنا قاعد أتكلم كيف نصنع القادة، أنا قاعد أعطيكم المنهج العام لصناعة القادة. الأمر الثاني أو المرحلة الثانية، الآن نقلت إنسان من عادي إلى فعال. المرحلة الثانية هو أن ينقل هذا الإنسان من إنسان فعال إلى إنسان قيادي. إذا لاحظوا هي خطة، نحن ما نستطيع أن نبدأ بإنسان عادي وننقل قيادي، لا، أولا ننقله إلى إنسان فعال، ثم من فعال إلى إنسان قيادي. حتى أصنع منه هذه القيادة لازم يكون فعال، عنده الصفات الخمس أصلا. في هذه الحالة سأركز على خمس أشياء أخرى حتى أصنع منه قائد. فالصفات الخمس للقائد الفعال هي التالية، طبعا فيها تفصيل شديد وهذه دورات كاملة نحن ندرسها، لكن أنا أعطيكم يعني كشباب وكأولياء أمور أو مربين المنهجية العامة، ومعدين ممكن تدخلوا في التفاصيل. خمسة صفات للقائد الفعال. أولا الرؤية المرشدة، يعرف بالضبط، يعرف بالضبط ماذا يريد على المدى البعيد، على 15-20 سنة يعرف بالضبط ماذا يريد. أنا في أبحاث عن السعادة بالدراسات العلمية تشير إلى رقم عجيب جدا، الذين عندهم وضوح للرؤية يعرفون ماذا يريدون، عندهم هدف واضح، نسبة السعداء منهم 70%. والذين ليس لهم رؤية واضحة، حياة مغبشة، عنده أفكار عامة لكن ما في شيء واضح، نسبة التعساء فيهم 70%. فالرؤية أثرها ليس فقط على القيادة، الرؤية أثرها حتى على السعادة. فإذا حدثوهم ماذا تريد أن تكون. مرة واحد من الشباب سأل يا ابني ماذا تريد أن تكون، قال والله بتزوج وتوظف. طيب وبعدين؟ ماذا تخافي دكتور بعد بس أول ثلاث ناس، هذا حياة الزواج والوظيفة هذه ليست الرؤية المرشدة التي نتحدث عنها. ماذا تريد أن تفعل، ماذا تريد أن تنجز، ما هي المشاريع الرئيسية التي تريد أن تحققها، هذا الذي نقصده بالرؤية المرشدة. الأمر الثاني هو التوازن، التوازن بين الروح، عندك إيمانيات، ليست حياتك كلها أشياء أخرى، لازم يكون عندك صلاة وعبادة وإيمانيات وقرآن، وإلا ما تكون متوازن. ولازم يكون جزء ثاني العقل، عندك قراءة وليس كلها قصص، تقرأ، وسنتحدث عن موضوع القراءة إن شاء الله في حلقة خاصة. الأمر الثالث العاطفة، عندك علاقات، ما هو جالس دائما مع الكتاب أو جالس دائما مع الصلاة. والأمر الرابع هو الجسد، فتعتني بجسدك. الإنسان المتوازن، الروح والعقل والعاطفة والجسد، فرصته للقيادة أعلى من غيره. الأمر الثالث من صفات القائد الفعال أنه يحسن التعامل مع الناس، مهارة التعامل مع الناس، يعرف يحلل، هذا يصلح لكذا، هذا لا يصلح أن نعمل مع هذا، هذا لو ركزنا عليه في الجانب الفلاني وعد الناس، تعرف عيوبهم، تعرف قدراتهم، تعرف كيف تشكل منهم فرق، فهذه تعطيك فرصة عالية للقيادة. الأمر الرابع هو التحكم، التحكم. وهنا أقصد في التحكم أنه يتحكم بوقته، وقته ما هو ضايع، ويتحكم بتصرفاته. ما في أحد يستفزني، ما يستطيع أحد يستفزني، هذا قرار عندي ما هو عنده، أنا اللي أقرر أو استفز ولا لا. في بعض الناس ما أسرع ما يستفزون، هؤلاء كيف سيقودون، كيف ولذلك من المبادئ الرئيسية أن تعرف كيف تضبط أعصابك، تضبط تصرفاتك، تضبط سلوكك، ولا ما تكون إنسان قيادي. والأمر الخامس والأخير معرفة الناس، معرفة الناس، ليس فقط المعرفة العامة اللي تكلمنا عنها هنا، التحليل، نتكلم عن التحليل. وذلك واحدة من التدريبات الرئيسية اللي دائما أدربها للشباب اللي أدربهم على القيادة، قضية هناك أنماط للناس، هذا نمط ألف، هذا نمط باء، هذه مصطلحات احنا نستعملها، هذا مشجر، هذا مؤثر، هذا محافظ، هذا واعي، هذا، هناك مصطلحات، مفاهيم، هذا علم ممكن أن تتعلم. كل ما تعلمت أكثر، كل ما حللت الناس أكثر، كل ما استطعت أن تديرهم أكثر. وهنا يأتي مفهوم القيادة الرئيسي. موضوع القيادة موضوع خطير وجميل وعلم الحقيقة، ويعني أكرمني الله سبحانه وتعالى بأني تعمق فيه تعمق كبير، كتبت فيه كتابين، والآن قاعد أكتب كتاب يختلف عنه اثنين، لأن ما زال هناك دراسات أعمق وأعمق أحدثكم عن بعض مفاهيمها الرئيسية بعد الفاصل. أرحب بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثي معكم عن موضوع القيادة. حدثتكم عن منهجية عامة لصناعة القادة، فقلنا نبدأ بإنسان عادي ونحوله إلى إنسان فعال، وقلنا لازم نغير فيه خمس أمور: تغيير القناعات، تغيير الاهتمامات والمهارات والعلاقات والقدوات. ثم قلنا لابد أن نغير هذا الإنسان الفعال لنصنع منه إنسان قيادي. الآن حديثنا كيف نغير هذا الإنسان القيادي ونجعل منه قائد إسلامي. الكلام حتى الآن سواء إسلامي أو غير إسلامي، لكن ما الذي نحتاج أن نضيف لنصنع منه قائد إسلامي؟ نحتاج الصفات الأربع للقائد الإسلامي نضيفها إليه. هذه الصفات الأربع هي التالية: رقم واحد، أن نعمق في نفس هذا الشاب أو الفتاة موضوع أو قضية الإيمان والتوحيد، تكون عميقة جدا في نفسه، فيكون هدف الله عز وجل ومرضاته، والله سبحانه وتعالى دائما نصب عينيه، فكلما زاد الإيمان. وهنا كيف يكون قائد إسلامي بدون إيمان وتوحيد؟ الأمر الثاني هو تعميق مفهوم الاتباع، الاتباع، وهنا نقصد اتباع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يوجد تقديس لإنسان لبشر إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم المعصومون. فنحن هنا نتكلم عن الاتباع، يعني لو جاءني حديث من النبي صلى الله عليه وسلم وجاءني قول لإنسان أو عادة من عادات الناس، ما أتردد، خذوا هذا الحديث الذي في مسلم وغيره، أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحدث الناس في المسجد، وكان من ضمن الحضور ابنه سالم ابن عبد الله بن عمر. فعبد الله بن عمر يحدث الناس، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا النساء من الذهاب للمساجد. فسالم هنا ابنه كان غيور جدا، فقال: والله لنمنعنهن لا يتخذونه دخلا. يعني باسم الخروج للمسجد تقوم تروح مكان ثاني، فسأمنعها حتى من الخروج إلى المسجد. فغضب عبد الله بن عمر قال أقول لك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمنعونهن، وأنت تقول سأمنعها، والله لا أكلمك ما حييت. وقاطع ابنه لأنه رفض الاتباع، قاطع ابنه ولم يكلمه حتى مات. هكذا كان تشدد الصحابة رضوان الله عليهم في قضية الاتباع. وبالتالي أي كلام لإنسان يتعارض مع حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أي عادات أي تقاليد، أرجوكم القيادة الإسلامية الحقيقية هي أن نعود للأصول. المبدأ الثالث للقائد الإسلامي، المبدأ الثالث هو مبدأ التزكية. مبدأ التزكية، القائد التزكية باختصار العلاقة مع الله سبحانه وتعالى والعلاقة مع الناس، أخلاق واستقامة، أخلاق واستقامة، هذه هي العلاقة الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى. وخير الناس أنفعهم للناس، هذه من المعاني التي نتحدث عنها هنا. فإذا خلونا نفكر في هذه المسألة، مسألة التزكية، مسألة التزكية، ونحرص عليها أخلاق وقيم وإيمانيات وروحانيات. المبدأ الرابع هو مبدأ الاستخلاف. الاستخلاف، إني جاعل في الأرض خليفة، هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها. فإذا نحن خلقنا الله سبحانه وتعالى لنحكم الأرض وفق منهج الله عز وجل. فإذا ينبني على هذا أن نفهم أن الأرض كلها أرض المسلم، وأن المسلم لا يعترف بالحدود المصطنعة التي جعلها لنا الاستعمار. صدقنا هذه الحدود المستعمرة التي تات فيكو وزير الخارجية الفرنسي والإنجليزي اتفقوا عليها بعد الحرب العالمية الأولى، وقسموا بلادنا وصدقنا، بينما الله سبحانه وتعالى يقول أن هذه أمتكم أمة واحدة. فالاستخلاف معناها وحدة الأمة، وأنه نطخ عملنا، وأننا نعمر الأرض، لا نفعل مثل بعض هؤلاء الهمج الذين يدمروا ويرهبوا الناس وغيرها، لا، هذه ليست صفة المؤمن. فإذا هكذا نصنع القائد الإسلامي. المسألة كلها في الحقيقة تنطلق من مبدأ رئيسي واحد. دعوني أحدثكم عن هذا المبدأ من خلال قصة دائما أحب أن أكررها، هي قصة السيد عادي. قصة السيد عادي، لعل بعضكم سمعها مني، لكن لمن لم يسمعها وأيضا لمن سمعها تأكيد عليها. قصة طريفة جدا. تقول القصة، ولد السيد عادي في أسرة عادية، ونشأ نشأة عادية، دخل مدرسة عادية، وكانت تربيته عادية، وأداء في المدرسة عادي، أساتذته كانوا عاديين، مناهجهم كانت عادية. ثم انتقل إلى ثانوية عادية، وأيضا كان أساتذته عاديين، ومنهجهم عادي، وأداء عادي. انتقل إلى كلية عادية، في تخصص عادي، ومناهج عادية، وأساتذة عاديين، وأداء أيضا عادي. تخرج السيد عادي من الكلية وحصل على وظيفة عادية في جهة عادية، وأداء أيضا كان عادي، ورئيسه كان شخص عادي. ثم ترقى في عمله بطريقة عادية، تزوج السيد عادي فتاة عادية، ورزق منها بأولاد عاديين، ورباهم تربية عادية، تطورت حياته بأسلوب عادي، حتى وصل إلى التقاعد، فتقاعد بتقاعد عادي، وقضى باقي حياته بحياة عادية. وأخيرا مات السيد عادي موتة عادية. تضحكون على مثل هذا. 98% من البشر، هذا ملخص لحياتهم، 98% الناس عاديين. هناك 2% فقط، 2% هم المتميزين الذين يحيون حياة غير عادية ويموتون موتة غير عادية. حياتهم ما هي عادية، حياة إنجاز وعطاء وتأثير، و2% فقط هؤلاء حتى موتتهم تكون موتة غير عادية. هذا مرة واحد يحدثني بنفسه تتكلم عن الموتة غير العادية هذه، هذا في واحد في بلد عربي بدون تسميات يكره رئيس دولته كره الموت، فكان كل يوم يذهب إلى صاحب الجرائد يأخذ الجريدة، يشوف الصفحة الأولى ويحط الجريدة ويمشي يوميا، وهو هذا على هذا الحال، يأخذ الجريدة يقراها، ما يقراها بس يشوف الصفحة الأولى ويحطها ويمشي. ومر عدة أيام على هالحال، فصاحب الجرائد ضايق ما يشتري، فمرة لما جاء وأخذ الجريدة قال له يا أخي أنت قصتك كل يوم تشوف الصفحة الأولى وما تشتري، ليش تعمل كذا؟ قال لي يا اخي والله سامحني بس انا ما مهتم بالجريده ولا بالاخبار، انا يهمني بس اشوف صفحه الوفيات. قال لي بس الوفيات هاي بالصفحه الاولى. قال لا، اللي ببالي حيحطوه في الصفحه الاولى. سواء تميز بالشر او تميز بالخير راح يحطوه بالصفحه الاولى. انت وين راح يحطوك؟ انت وين راح يحطوكي؟ هل راح يحطوكم بالصفحه الاولى؟ اذا لم تكونوا كذلك فحياتكم عاديه. فاذا الواحد خلي يكون عنده طموح، ليس لاجل الدنيا، من اجل الله ومن اجل الدين ومن اجل الحضاره والنهضه لهذا الامه التي تخلفت، ان نصنع قاده يتركون اثار، يتركون بصمات، كما يقول الشاعر: وكن رجلا ان اتوا بعده يقولون مره. وهذا الاثر ترك اثار. فرق بين الذين يتركون اثار في الحياه والذين يمرون على الحياه لا وزن لهم على هامش الحياه. ولذلك مما حدث معي في حياتي اني كثير كنت احرك الشباب على مثل هذه الامور فلا يتحركون، فقررت اني انشئ مركز يكون نموذج لهذه المعاني التي تكلم عنها، فسميناه مركز الرواد. والحمد لله احنا الان في السنه التاسعه لهذا المركز، وخرجنا دفعتين والان في الدفعه الثالثه. كل دفعه تاخذ 3 سنوات. نختار بعنايه اصحاب الذكاء واصحاب القدرات الخاصه واصحاب الشخصيه المتميزه، ونربيهم تربيه خاصه ساكلمكم عنها بعد قليل، ونربيهم تربيه خاصه وندربهم تدريب نظري وتدريب عملي، ونسافر بهم فيلتقون مع القاده مسلمين وغير مسلمين، صالحين وغير صالحين، يحتكوا بكل اجناس الناس، ونناقشهم ونحاورهم، نجعلهم يفكرون. نبدا بالشباب 18 سنه، ثم تطور الامر معنا الحمد لله. الان عندنا شباب في المرحله الثانويه، وعندنا في المتوسط، والان فتحنا ايضا حتى الابتدائي، الى درجه الان انه عند يعني اخواتنا ام محمد استاذ ابو ثينه فتحت حضانه لاعداد القاده. نعم، حضانه، لان احسن فتره، احسن سن لاعداد القاده هي السنين الاولى من حياه الانسان. اذا وصل 7 سنين وما عدلناه يصبح تعديله ممكن بس اصعب. 3 سنين اسهل من 7 سنين، 7 سنين اسهل من 10، 10 اسهل من 20. فكلما بدانا مبكرا هذا افضل. انا اتمنى ان مثل هذا المركز يتعمم على مستوى العالم العربي. انا داعيه لانشاء مراكز لاعداد القاده، والذي يريد منهجية كاملة سيجدها في مكانين، ستجدونها في الموقع الخاص بإعداد القادة مركز الرواد، تحصلون عليه من خلال الشاشة أو من خلال أن تفتحوا موقع سويدان.com وتجدوا من داخله يعني مركز الرواد، وفيه كل التفاصيل كيف تنشئوا مركز إن شاء الله في البلاد المختلفة والمدن المختلفة. الشيء الثاني الذي فعلناه هو أن احنا أصدرنا كتاب اسمه قناعة القاد، ساعدني فيه الابن الصالح فيصل باشرحيل حفظه الله تعالى. هذا الكتاب جعل فيه خلاصة أفكاري فيما يتعلق بإعداد القادة. والعادة في العادة أن احنا كلامنا في إعداد القادة على النظريات الغربية، هنا سميتها محاولة لبلورة نظرية إسلامية في القيادة. ليس الدعاية الكتاب، الحمد لله الكتاب منتشر، وإنما من أجل أن تستفيدوا منه لإنشاء مراكز إعداد القادة. وفيه عدة أمور، نظريات القيادة وغيرها، وفيه فصل خاص عن المرأة القيادية والفرق بين القيادة عند المرأة والقيادة عند الرجل. وهناك معاني عميقة بالإحصاءات وبالأرقام في هذه المسألة، يعني مما ثبت علميا أن المرأة إذا قادت نساء تصير ديكتاتورة. المرأة لا تحب أن تقودها امرأة، هذا ثابت علميا الآن. والمرأة عندها صفات تساعدها على القيادة، مثل قدرتها على المشاورة أكثر والتعاطف أكثر. هذا حتى في القرآن مذكور في قصة بلقيس رحمها الله تعالى، لما نزل عليها كتاب سليمان ماذا قالت؟ قالت لقومها للملأ، قالت: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. المرأة تشاور أكثر، الرجل يميل للدكتاتورية أكثر، عندها صفات تساعدها. ومما في الكتاب أيضا منهج لإعداد القادة، على ماذا يجب أن ندربهم وكيف ندربهم عليه، تفاصيل كثيرة تتعلق بالقيادة. لكن أهم شيء أن نفكر كيف نصنع قادة، ما نصنع جنود. صناعة الجنود هذه لن تنفع الأمة. نابليون عنده كلمة يقول: جيش من الأرانب يقودهم أسد خير من جيش من الأسود يقودهم أرنب. أنا أقول والله أنا باليوم ما عنده سالفة في شيء أحسن من هذا وهذا. جيش من الأسود يقودهم أسد أحسن من هذا وهذا ولا لا؟ ليش يكون الشعب أرانب أو يكون القائد أرنب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ربى قادة ما ربى جنود. لما يذهب إلى بدر وينزل في مكان معين يأتيه جندي، ما جاءه قائد. الحباب بن المنذر لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان جندي من الأنصار، ما كان حتى قائد من ضمن الأنصار، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلك الله إياه؟ يعني هذا بالوحي نزلت هذا المكان؟ إذا وحي خلاص نسلم، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، ما هذا بمنزل؟ مكان غلط، اختياره غلط هذا المكان، هذا ينفع الكفار ما ينفعنا. واقترح خطة عسكرية كاملة لتغيير مكان نزول الجيش، وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ونفذها فورا. يا سلام، إذن هذا قائد يتعامل مع الناس اللي حوله أن عندهم رأي، عندهم رأي. اسمعوني يا قادة، والله والله بعض الأمراء بعض المسؤولين بعض، والله اللي حواليكم هؤلاء اللي فريقتهم سم طال عمرك، حاضر يا بيه، هاي والله ما ينفعك، والله ما يشيلك ولا ينفع أمته. اللي ينفعك واللي يمسك يقول لك: لحظة، هذه طريقة غلط، هنا طريقة أفضل، أنا أقترح لك تعمل كذا. أصحاب الرأي، أصحاب الاقتراحات، ليس أصحاب التسليم. ومن هنا أنا أريد أن أعلق على مثل عربي يقول المثل، وتقييم هذا المثل يقول المثل مثل عربي منتشر بين، يقول: نافق أو فارق. فكروا في هذا، نافق أو فارق. يا تنافق وتجامل القائد والمسؤول وتصير على كيفه، يا انك اتركه وامشي. ليش يا نافق يا فارق؟ في حل اخر احسن من هذا، ان يتفهم هو اتفهم انا، ان لما انا ابدي ارائي، لما اعارض قادتي، هي ليست محاولة تكفير لهذه القيادات، هي محاولة تطوير وتحسين. الرئيس الدولة يحتاج من يعارضه، والقائد في العمل الإسلامي يحتاج من يعارضه، وإلا يكون حواليكم أرانب والأرانب لا ينفعوكم. إعداد القادة موضوع رئيسي، تحتاج الأمة من أجل أن تنهض، تحتاج كل أسرة، يحتاج كل بيت، تحتاج كل مدرسة، كل مربي، كل جماعة. ما لن نستطيع أن ننهض بدون إعداد القادة. والمعاني تملأ رأسي في الحديث حول هذه المسألة، لكن جاءني إنذار من مخرجنا فوزان أني لابد أن أخذ فاصل فلحظات ونعود. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة وحلقتنا حول القيادة. بفضل الله عز وجل تجربتنا في إعداد القادة في مركز الرواد للشباب ومركز مرتقى، مركز التدريب القيادي للفتيات لتقود الأستاذ أبو ثينة الإبراهيم، نجحت نجاح كبير. وللأسف هي ما زالت فقط في الكويت، فقررنا أن احنا نعممها، فقاعدين نشجعكم على هذه الفكرة. وإلى أن يتم تعميمها على مستوى العالم العربي عملنا شيء آخر، وهي تجربة نجاح كبيرة بفضل الله، سميناها أكاديمية إعداد القادة. جمعنا الشباب الذين مرشحين للقيادة من أنحاء العالم العربي كله، لم نترك بلدا، وجمعناهم في تركيا وندربهم على القيادة. وهناك برنامج على قناة الرسالة عن أكاديمية إعداد القادة، اللي ما استطاع يحضر يستطيع أن يتابعنا فيأخذ هذه المعاني في إعداد القادة. الوقت ضاق علي، لكن دعوني أختم هذا اللقاء بحوار مع الشباب عن معنى كنت أود أن أقوله، لكن أريد أن أستخرجه من الشباب. يا شباب، ما الفرق بين الإدارة والقيادة؟ هذا السؤال، يعني هل كل واحد عنده منصب واسمه مدير هو قائد؟ بالتأكيد لا. إذن هناك شيء اسمه قيادة وهناك إدارة، هناك فروق رئيسية بينها. نسمع منكم ناصر عبد الله، تفضل. يا شباب، بالنسبة حق القيادة، فرق شاسع عن الإدارة. إدارة هو تنفيذ أعمال معينة. حلو. القائد ينزل إلى العمال اللي يشتغلون معه، إلى الفريق العامل معه، يواصلهم مباشرة ويدرس نفوسهم، حيث إنه ينهض في لحظة معينة وممكن يقفز فيهم قفزة وإنتاج معين. الإدارة ما تقدر. تمام، ممتاز يا عبد الله. أنت قاعد تشير إلى شيء رئيسي، القائد يركز على الناس، يركز على العلاقات، بينما المدير يركز على العمل، يركز على الإنجاز، وهذا فرق رئيسي بين القيادة والإدارة. صحيح خالد، فرق رئيسي ثاني أن المدير يتعامل في الأمور اليومية، الأعمال اليومية والمشاكل اليومية. نعم. أما القائد فيحاول يحل المشاكل اللي هي البعيدة في المدى. أحسنت ما شاء الله عليكم، إبداع. ثاني أن يكون لحظة القائد. إذا بس أنا خلونا نحفظ مبدأ رئيسي. القيادة تركز على أمرين، الناس والمستقبل. الإدارة تركز على أمرين، على العمل وعلى المدى القصير. إذن القيادة مدى طويل ومن خلال العلاقات، الإدارة مدى القصير والعمل أهم من الناس. هذا فرق رئيسي. عشان الوقت خلونا نأخذ شباب آخرين، تفضل. إنه في الإدارة مثلا خلص على إدارة على شيء معين، أنت خلص تديره بطريقة إنه ينجح هذا هذا الشيء. أما القيادة لا، إنه مثلا ممكن تكون قائد في كل مكان، في كل لحظة أنت قائد، توصل يكون عندك همة عالية، إنجاز إنك توصل لشيء، هدف معين كبير إنك تحاول تصله. فأنت قاعد تأكد على نفس المعاني، إن القائد له حضور، له تواجد، والقائد قاعد يفكر بالأهداف بينما المدير قاعد يفكر بالإنجاز. خلوني ألخص عشان الوقت، القائد يركز على 6 أشياء. لو ركز عليها بالإضافة، احنا تكلمنا على العلاقات والمستقبل، الآن نحددها ب6 أشياء. اللي يركز عليها يصبح قيادي. أي شيء ثاني هو إدارة. القائد يركز على التخطيط والإبداع والعلاقات والتدريب. أعيدهم، بعض الناس مهتم يحاول يكتب. يركز على التخطيط والإبداع والعلاقات والتدريب، ويركز كذلك على التقدير، التحفيز والتقدير. وأخيرا القائد يركز على حل المشكلات المزمنة. أما المشكلات الدائمة هذه يتركها للإدارة اليومية، يتركها للإدارة. لكن إذا المشكلة صارت عويصة عجزوا عن حلها تصبح مشكلة. كل واحدة فيها تفصيل لعلنا نفصلها في حلقة أخرى. أختم بحكمة هي ليست من الحكم العطائية، لكن حكمة بالنسبة لي أساسية في فهم موضوع القيادة. احفظوها، اكتبوها يا شباب، احفظوها. يقول سلفنا الصالح: لا يحسن الاختيار لغيره من لا يحسن الاختيار لنفسه. لن تستطيع أن تقود الناس وتختار لهم القرارات والتوجيه إذا لم تحسن الاختيار لنفسك أنت. فأولا أدر نفسك، قد نفسك، اضبط نفسك، اضبطها عن الهوى، اضبطها عن المعاصي، اضبطها في تحقيق الأهداف والإنجازات. كلما ضبطت نفسك كلما كنت أقدر على قيادة الآخرين. لا يحسن الاختيار لغيره من لا يحسن الاختيار لنفسه. لعلكم استفدتم واستمتعتم معنا في موضوع القيادة. إلى أن نلتقي معكم في حلقة أخرى مع علمتني الحياة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جونا وانتصر. كذلك قال لي الكائنات وحدثني روحها المستقر. Thank you.